ولذا يقول العلماء كما جاء في الحديث: على الأمة السمع والطاعة لكل من تأمر عليهم أيا كان هو، حتى ولو تغلب على الأمة بالسيف والقوة وحكمها فيصبح له حق السمع والطاعة. وهذا بإجماع المسلمين، وجاء في حديث أبي هريرة: أسمع وأطع وإن تأمر عليك عبد حبشي. ويتفق الفقهاء في المذاهب الأربعة أنه لو أن طائفة باغية قاتلت أمة مؤمنة وغلبت عليها وحكمتها بالسيف وكانت تدعي الإسلام، فعلى ما فيها من شر لا تقاتل إلا إذا كان هناك كفر بواح، فليس بعد الكفر شيء. وقالوا: لو أرادت تلك الفئة الباغية المال فللأمة المؤمنة أن تجمع المال وتصالحها عليه ولا تدخل معها في قتال، لأنهم يفتدون أرواحهم وأموالهم الباقية ونساءهم وأطفالهم بما يدفعون من ذلك المال. وقالوا: إن أحكامهم التي يقيمونها مدة حكمهم إن كانت موافقة للشرع لا تنقض، وإن كانت مخالفة للشرع فإنها تنقض. ولهذا يأتي الحث والتنبيه الأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم على التزام طاعة من ولي أمر المسلمين. ولما قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأنا أسأله عن الشر مخافة الوقوع فيه، فقلت: يا رسول الله، كنا في جاهلية عمياء وجاءنا الله بهذا النور وهذا الدين وهذا الخير، فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم. وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم. وذكر له صلى الله عليه وسلم أن من الشر الذي يأتي هو أمراء يتأمرون على الناس ولكنهم ظلمة. قال: ماذا نفعل؟ قال: اسمع وأطع. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الخروج عليهم. قال: يا رسول الله، أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ثم بين من جانب آخر: ما لم تروا كفرا بواح عندكم من الله عليه برهان. وبهذه المناسبة أيها الإخوة، وما نسمع من بعض النزاعات والخلافات والإساءة والتعذيب والحبس بل والقتل لبعض الإخوة المتحمسين للإسلام، وإذا قيل لهم: لماذا فعلتم ذلك؟ يقولون: إن هؤلاء ولاة الأمر ليسوا بمسلمين وهم كفار ولا طاعة لهم. وإذا قيل لهم: ألم يتركوكم تؤدون الصلاة وتخرجون الزكاة وتصومون رمضان ويسمحون لكم بالحج وتوقعون الأحوال الشخصية في الأنكحة والميراث على كتاب الله وسنة رسوله؟ قالوا: نعم، ولكنهم يحكمون بغير ما أنزل الله. والله تعالى يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وآية أخرى بعدها فأولئك هم الظالمون، وثالثة بعدها فأولئك هم الفاسقون. فهؤلاء كافرون ظالمون فاسقون. ولا أريد أن أبعد في هذا الموطن، ولكن أنبه على أن هذه الآيات الثلاث في سياق القرآن الكريم إنما جاءت في أهل الكتاب، لأن اليهود أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قضية زنا فقال لهم: ماذا عندكم في التوراة؟ قالوا: نعذبهم، نسخمهم، أي نغير وجوههم بالسواد، ونمر بهم في الطرقات على دابة منكوسي الركوب إلى آخره. فدعا بعلمائهم وقال لهم: أسألكم بما استحفظتم على كتاب الله، ماذا كان عندكم؟ قالوا: حقا يا محمد، كان عندنا الرجم، ولكن كثر الزنا في بني إسرائيل وكثر الرجم، فخفنا أن ينقرض بنو إسرائيل، فاجتمعنا ورأينا أن نستبدل الرجم بهذا التعذير وهذا العمل الذي يقولونه إليك. ثم تنازعوا فقال: ايتوا بالتوراة فاتلوها. فجاءوا بالتوراة وقرؤوها، ووضع القارئ يده على آية الرجم، فقال أبي بن كعب وكان حاضرا يحفظ التوراة: ارفع يدك. فرفع يده فإذا آية الرجم موجودة بالفعل. فبين الله سبحانه وتعالى أنه أنزل التوراة يحكم بها، فيها نور يحكم بها النبيون وكذا إلى آخره، ومن لم يحكم بما أنزل الله وكيف يحكمونك وعندهم الإيش؟ التوراة فيها حكم الله. ثم جاء: وكتبنا فيها أن النفس بالنفس وإلى آخره، والجروح قصاص، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. جاء الكافرون في من لم يحكم بالتوراة بما أنزل الله فيها وهي بين أيديهم ويعلمون حكمها، لأنهم جحدوا الحكم وأنكروه، ومن جحد شيئا من كتاب الله فلا شك أنه كافر. ثم جاءت: فأولئك هم الظالمون، بعد القصاص والجروح قصاص، ومن لم يحكم بما أنزل الله في القصاص فهو ظالم، لأن الله قال: النفس بالنفس، العين بالعين، السن بالسن، يعني كل عضو بنظيره. فإذا فقأ عين إنسان وجيء يقتص منه فقطعوا يده بدل عينه، هذا ظلم. أو أن إنسان قطع يد إنسان فجاءوا وثملوا عينه، أو أن إنسان قطع أذن إنسان وجاءوا وقطعوا له بعض الأصابع، هذا ظلم، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فناسب أن يأتي الظلم بعد عدم المساواة. ثم جاء بعد ذلك في حق أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل، ومن لم يحكم فأولئك هم الفاسقون. ولهذا لم تكن الألفاظ الثلاثة كافرون ظالمون فاسقون بمعنى واحد في هذه المواضع الثلاثة، ولكن لكل موضع كلمته المناسبة له. بهذا العرض الموجز، وأن السياق نزلت الألفاظ الثلاث في بني إسرائيل قطعا، ولكن يقول العلماء علماء الأصول إن العبرة بعموم اللفظ، وإذا أخذنا وقطعنا قوله سبحانه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قطعناها عن صورة السبب، وقطعناها عن السياق قبله، فهذه جملة مستقلة: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقال كثير من العلماء: هي وإن نزلت في أهل الكتاب في بني إسرائيل فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، نزلت في اليهود في النصارى في غيرهم، من شغل بالسبب، ولكن لنا في عموم اللفظ الذي نقرأه وهو موجود، ومن من صيغ العموم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك، وذكر الألفاظ الثلاثة. بقي تحقيق الأمر عند علماء المسلمين، متى يكون غير الحاكم بما أنزل الله كافرا؟ وهل كل من لم يحكم بما أنزل الله يكون كافرا؟ أنا أرشد الإخوة إلى أوثق كتاب في العقائد، والذي عليه سلف الأمة وأخذ به الفقهاء، فقهاء المذاهب الأربعة وعلماء العقائد الذين تكلموا في ذلك، وهو كتاب الطحاوية. الطحاوية وشرحها يقولون إنه أنسب وأصح كتاب يتكلم في العقائد، وذكر صاحبه ووافقه على ذلك جمهور علماء الكلام. الحاكم بغير ما أنزل الله له حالات، إما أن يكون حكم بغير ما أنزل الله معرضا عما أنزل الله مستحسنا لغير ما أنزل الله، كالذين يقولون وينادون تبعا لما يسمعون من دندنة أعداء الإسلام: أنتم تقطعون يد السارق ليش؟ هذا كان في الأول لما كان الناس بادية وكانوا أعراب وكانوا أجلاف وكانوا وكانوا، والآن الناس تحضرت وأصبح الناس شياكة كما يقولون، وأصبح الناس في مدنية وكذا، وحتى قالوا قطع يد السارق وحشية. فالذي يصف حكم الله بهذه الأوصاف أي إيمان عنده بعد ذلك؟ يستحسن وضع البشر للبشر عن وضع رب العالمين لخلقه وعباده. لا شك أن هذا يجب أن يحكم عليه بالكفر، لأنه سخر من تشريع الله واستحسن تشريع غير الله على ما أنزل الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا واحد. الثاني هو يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا في قرارة نفسه أن ما أنزل الله هو الخير وهو الواجب اتباعه، ولكن لظروف عنده عجز عن ذلك. كمثلا شخص في بلد فيه طوائف متعددة، أديان متعددة، والأمة بكاملها مشى كل جماعة في خط مستقل، ولو أراد أن يجمع الجميع على كتاب الله ما استطاع، لا بالسياسة ولا بالقوة، ووقع في الأمة اضطراب، ووقعت المفاسد، ووجد الأمة على نظام تسير عليه في قانون وضع كما يقولون. وإذا قيل له: لما لم تستعمل السلطة في أن تحمل الأمة على كتاب الله؟ قال: لقد حاولت، والقائمون على هذا القانون يقولون: نحن استقيناه من كتاب الله ومن سنة رسوله ومن أقوال أصحاب المذاهب الأربعة. طيب وش رأيك في هذا الواقع؟ قال: لا والله ما هو طيب، أنا أؤمن وأقر وأعلن بأن العمل بكتاب الله وسنة رسول الله هو الذي يصلح الأمة، ولكننا عجزنا. فهو يقر بأن الخير والصلاح والواجب على الأمة أن تحكم بما أنزل الله، ولكن هذا الحاكم عجز أن ينفذ ذلك. فيقول الطحاوي: في هذه الحالة يكون مكرها على ما هو عليه. وإذا أكره الإنسان على شيء، الإكراه معروف بأنه يسقط المؤاخدة، وقد جاء في العقيدة في الشخص المفرد: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. القسم الثالث يكون عالما ومقرا بأن ما جاء في كتاب الله هو الواجب العمل به، ولكن لا لعجز فيه وفي سلطته، ولكن لهوى في نفسه. يؤمن ويقر بأن صلاح الأمة وخير الإنسانية في كتاب الله وسنة رسوله. ولكن يقول احنا الآن ما نقدر ننفذ هذا، ما نقدر نمنع الخمر، ما نقدر نمنع كذا، ما وكلام كله فاضي. لكن مع هذا الحال، هل ارتكاب تلك المعاصي يخرجه عن الملة، او انه مرتكب مع كبائر وعاص في هذه الحال؟ فيقولون اذا كان يؤمن ويقر بان كل المنكرات الفاشية عنده محرمة، والناس وقعت فيها اتباعا للهوى، قالوا نرجع الى قاعدة مرتكب الكبيرة عن عمد، اهو كافر ام هو فاسق؟ معصية يرتكبها. وقالوا لو ان قاض من قضاة المسلمين في البلاد التي تحكم بكتاب الله وسنة رسوله، ونصب للقضاء بين الناس، لكنه عيادا بالله غلبته نفسه وشحها وهواه واعطي الرشوة فحكم بغير ما انزل الله للرشوة، حكمه هذا يجعله كافر يخرجه من الملة، ولا يجعله فاسقا عاصيا مرتكبا كبيرا؟ ايش تقول يا جماعة؟ فاسقا عاصيا مرتكبا. قالوا عاصي فاسق يجب عزله مرتكب كبيرا، اذا ليس بكافر مع انه حكم بايش؟ بغير ما انزل الله وبرشوة اخذها. اذا هذا الذي حكم بذلك يعتقد ويعلم بان حكم الله غير هذا، ولكنه حكم بهذا من اجل ذاك السبب. قالوا اذا ومن لم يحكم بما انزل الله معتقدا ان ما ذهب اليه من غير ما انزل الله هو الصواب وهو الاصلح فهو كافر، وهذا لا ينبغي ان يشك احد في ذلك، لان الامة الاسلامية وافرادها بلاش الحكام، لو ان فردا من الناس ممن يقول لا اله الا الله ويصلي ويصوم ويأتي ويقول اوقفوا حد القطع، اصبح لا يصلح لهذا الزمن، غير صالح لهذا العصر الذي نعيش فيه، لا شك انها ردة عن الاسلام، وعلى الحاكم المسلم ان يوقفه وان يستتيبه 3 ايام، فان تاب والا ضربت عنقه ارتدادا عن دين الاسلام، لانه جحد حكما من احكام الاسلام المعروفة من الدين بالضرورة. قد يقول قائل ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه منع حد القطع عام الرمادة، ويقال له لو تأملت في كلمة عام الرمادة لما قلت شيء، وعام الرمادة كان عام شدة، لم تأتي أمطار، وكان الناس في ضيق وعسر، حتى إن عمر حكم على نفسه لا يطعم دهنا ولا لحما حتى يمطر الناس ويخصبوا ليتساوى مع الأمة. ثم بعد ذلك لما قال لما جاء الخير وأكلنا الودك وأصبنا كذا سالت العروق، لانت العروق، لما صلى بالناس الصبح وخرج إلى بلاده في الجرف فنظر فإذا في إزاره المني، احتلم ولم يشعر، فقال لما أكلنا ولما لمسنا ولما كذا لانت العروق وجرى الماء. قبل هذا لا، يابسة، لأنه لم يطعم لحما ولا دهنا ليشارك الناس في الشدة التي هم فيها، فأوقف قطع اليد. لماذا؟ لأن في تلك الحالة يكون الغالب على الذي يأخذ من مال الغير ضرورة الجوع، وإذا جاءت ضرورة الجوع فالله سبحانه وتعالى رخص وأباح المحرم علنا، حرمت عليكم الميتة، ثم جاء فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فرخص في المحرم نصا في حالة الاضطرار أنه يأكل منها. إذن عمر ما أوقف حد السرقة ولكن علق، لأن هناك موجبات. قد يقع إنسان تحت طائلة الاضطرار، نجمع عليه المصيبتين، مصيبة الجوع والاضطرار ومصيبة قطع اليد. لا، وقد جاء رجل برجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجدته في مزرعة قمح عندي يسرق. فقال له صلى الله عليه وسلم: ولم تسرق؟ قال: ما سرقت رسول الله، إني جائع، أخذ السنبلة فأفركها وأسف الحبة من الجوع. فقال صلى الله عليه وسلم للرجل: لم تطعمه حين كان جائعا، ولم تعلمه إذا كان جاهلا. وأمر له صلى الله عليه وسلم برزق من بيت مال المسلمين. إذن يا إخوان، حينما نرى بعض ولاة الأمور في بعض البلاد ليسوا على الصراط السوي، وهل نريدهم ملائكة ولا أتقياء أبرار؟ لا وكلا. ما لم يكن هناك كفر يأمرون الناس به فلا والله لهم التراب في وجوههم. فإذا كان انحراف، إذا كان تقصير، إذا كان فننظر أي المصيبتين أعظم، الصبر على هذا في شخصياتهم ولا الدخول معهم في حرب وقتال؟ ولا شك أن ولاة الأمر في جميع البلدان يملكون من العتاد ومن الآلات أكثر مما يملكه الشباب المتحمس في قضية مثل هذه. إذن هذا الذي أحببت التنبيه عليه، ولا أريد أن أمعن وأبعد في هذه القضية. والذي يهمني وأعيده مرة أخرى: لا ولا تنزعن يدك من مين؟ من ولي الأمر وإن رأيت أنت أنك أنت المستحق. لا، ما دام قد بويع له واستتب الأمر له لا تنكش الفتنة، لعن الله من أقامها. نعم. ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت، ولا تفرر من الزحف وإن هلكت وفر أصحابك. ثم يأتي: ولا تفرر أو تفر، المدغم قد يفك إدغامه وقد إيش يبقى، من الزحف. الزحف كناية عن التقاء الجيشين، وكل يزحف إلى الثاني، لأن العادة جرت إذا تصادف الفريقان فإن التوجه كل منهما إلى الآخر يكون كأنه زحف في الأرض، ما كنش جري. وهذا كان في حالة المسايفة واستعمال الرمح ونحو ذلك. أما الآن فالأساليب تغيرت، ولكن الكناية لازالت موجودة. ولا تفرن يوم من الزحف. الزحف والقتال في سبيل الله، ولا ينبغي لمن حضر المعركة أن يولي أو يفر، ولو كان هو في حقه متطوعا، لأن الجهاد في سبيل الله له مراتب. المرتبة الأولى واجب عيني على كل فرد بعينه كالصلاة على كل إنسان، وهذا في الدرجة الأولى إذا ما دوهمت المدينة أو القرية، فيتعين على أهلها رجالا ونساء وصبيا، كل من يستطيع ولو رمية بحجر، عليه أن يخرج ويجاهد العدو، ومن تخلف فهو فار من الزحف. النوع الثاني تابع لهذا: من استنفره الإمام يريد أن يقاتل على الحدود، ولكن في العمق في داخل البلاد هناك أشخاص لهم اختصاصات في القتال، أشخاص لهم اختصاصات في الميكانيكا، لهم اختصاصات في الكهرباء، لهم اختصاصات في الاتصال اللاسلكي، لهم اختصاصات في الطعام، لهم اختصاصات في الطرق، لهم اختصاصات في الطيران الآن. فيستدعيهم الإمام من داخل عمق البلد أي القطر أو البلدة أو المملكة ليذهبوا إلى الحدود مع المقاتلة هناك، يتعين عليهم أن يجيبوا ولي الأمر لما اختصوا به ويحتاجهم الجيش، فهذا فرض عين عليهم. بعد ذلك يكون القتال فرض كفائي، وهو إذا وجد عند ولي الأمر من الجنود والعتاد ما يكفي لصد العدو، فيصبح على غير المجندين وحاملي السلاح تحت أمر ولي الأمر ما عدا أولئك فرض كفائي، لأن ما قام به البعض الموجود وسدوا الواجب أغنى عن البقية. أما إذا كان هناك نقص ويحتاجون إلى إمداد فهناك فرض كفائي إن قام به آخرون سقط عن البخية، وباقي ذلك يكون تطوعا. العدد مكتمل والعدة وافرة، وولي الأمر رأى بأن يكتفي بالحاضرين عنده ولم يندب الناس ولم يستنفرهم، فهم في أمان. من أراد أن يقوي الجيش أن يتطوع فليذهب، ولكن هذا المتطوع لا ينبغي له ولا يحق له أن يتطوع إلا بشروط. الأول إذا كان قادرا على القتال، أما إذا كان عاجز ذو عاهة يروح يعمل إيش؟ لأنه لا يسد مسدا. وإذا كان له والدان أو أحدهما فلا يخرج متطوعا إلا بإذن والديه، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه من اليمن قال: يا رسول الله، جئت أبايعك على الجهاد في سبيل الله. قال: ألك أبوان؟ قال: بلى، لي أبوان تركتهما يبكيان لخروجي عنهما. قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. فهنا قدم النبي صلى الله عليه وسلم حقوق الوالدين على الجهاد في حالة التطوع، ولذا قال العلماء كذلك يقاس عليه أي سفر كان، والبعض يقول إلا إذا كان في طلب العلم، لأن الله قسم أو خاصم أو عادل بين طلب العلم وبين الجهاد في سبيل الله، فالجهاد في سبيل الله مقاسم ومعادل للقتال لطلب العلم، كما في قوله سبحانه: وما كان المؤمنون إيش؟ لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة طائفة، تنفر فين تروح؟ ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فهناك الفرقة تنقسم إلى طائفتين: طائفة تذهب تقاتل في سبيل الله، وطائفة تذهب تدرس وتطلب العلم وتتعلم لتعلم الآخرين. وجاء عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه طلع يوما على أهل المسجد وقال: من خرج إلى علم يعلمه أو يتعلمه إلى مسجدي هذا كان كمن غزا في سبيل الله. لهذه الآية الكريمة، أشخاص يذهبون يقاتلون في سبيل الله، وأشخاص يذهبون يجاهدون في طلب العلم، ولأن بكل منهما حياة الأمة. الجهاد به حياة الأمة، وتركه تهلكة، كما جاء تحقيق أبي بكر رضي الله تعالى عنه: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال بعض الأنصار: لقد نصر الله الإسلام وكنا تركنا بساتيننا ومزارعنا فلنرجع إليها فلنصلحها. فنزلت: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي بترك الجهاد والالتفاف إلى أمور الدنيا، لا بد من نظر في الأمرين، فبترك الجهاد تهلكة وبترك العلم تهلكة. هناك تهلكة دنيوية مادية، وفي العلم دينيا ودنيويا، لأنهم لا يعرفون الحلال من الحرام، ولا يعرفون حق الله من حق العباد، ولا حق جار من جار إلى غير ذلك إلا بالعلم. ولا تفر من الزحف. يقولون بأن يقول عز بن عبد السلام المسمى أو ملقب بسلطان العلماء: حق ولي الأمر على الأمة وجوب الطاعة والإلزام في أربعة: فيما يتعامل به الأمة في أمورها العامة في المكيال، كما أشرنا سابقا، لو أن ولي الأمر اختار مكيالا وقال تعاملوا بهذا في الأسواق نقول مرحب، ولا نقول إن أصل المكيال الصاع النبوي، معلش الصاع النبوي لكنه صغير، والآن الحبوب كثرت أو الأموال كثرت، والصاع خليه في العبادات في الزكاة في الكفارة، ولكن في الأسواق والمبيعات خذوا هذا الصاع أو خذوا هذا المد أو خذوا هذه الكيلة أو هذا الفرق وتعاملوا به في الأسواق لسرعة وإنجاز العمل، وجب الالتزام به. ولا يحق لأحد أن يصنع مكيالا آخر يتعامل به هو أو جماعته أبدا. ونوع النقد الذي ينزله ويلزم الناس التعامل به، وإعلان الحرب على العدو وقبول الهدنة مع العدو. فإذا أعلن حربا وجب على الأمة أن تطيعه وتعاونه، وإذا أعلن قبول هدنة مع العدو وجب على الأمة أن تقبل. وعدم الطاعة في ذلك وعدم الالتزام في ذلك يوجد شق العصا ويدمر الأمة ويذهب ريحها. إذن يحذر صلى الله عليه وسلم من الزحف. فمن كان ذهب إلى المعركة أو إلى المرابط، مرابط في سبيل الله، وهو متطوع يمكن أن يرجع في أي وقت لأنه غير ملزم، لكن صادف وهو موجود أن شنت الغارة، في هذه الحالة لا يحق له أن يفر. لا يقول أنا متطوع، أنا ما جدكم ملزم أو ما هو فرض عين علي. نقول لا، قبل نشوب المعركة صحيح أنت متطوع، ولكن عند قيامها لا تفر، حتى لا يفر غيرك ولا يقل العدد أمام العدو، بل يجب أن تبقى لتكاثر عدد المسلمين أمام العدو، ولا يخلو المسلمون من مساعدة تقدمها إليهم. نعم. ثم يقول: ولا تفر، وإن ولا تفرر من الزحف، وإن هلكت وفر أصحابك. وإن هلكت وفر أصحابك، يعني وإن هلكت في المعركة، يعني أيقنت أنك هالك، لا تفر، لأن الفرار من الزحف من أكبر الكبائر، والقتل في المعركة شهادة في سبيل الله، فكيف تبيع شهادة بكبيرة؟ لا. ولو فر الناس، ونحن نجد صورة وإن كانت لها حالتها أو طبيعتها في ذاتها وعفى الله عنهم، قضية الرماة في غزوة أحد، لما هيأ الرسول صلى الله عليه وسلم وبوأهم مقاعدهم للقتال في مجيب الجبل، وصاروا محصنين من الخلف بالجبل، لكن هناك في الجانب قناتان، وادي قناة والآخر، يمكن للعدو أن يأتي من إحدى القناتين من وراء جبل الرماة ويأتي إلى المسلمين من الخلف فينال منهم. فأقام صلى الله عليه وسلم على ذاك الجبيل الموجود بين الفرقتين حقة السيل 50 رامية، وأمر عليهم أميرا وقال: لا تبرحوا أماكنكم ولو رأيتمونا تخطفنا الطير. إن هزمنا ولا انهزمنا ولا غلبنا ولا غلبنا لا تبرحوا أماكنكم. وشدد عليهم، فالتقى الجيشان، وفي أول حركة كما يقال نصر الله المسلمين على المشركين حتى سقط لواء المشركين في الأرض ولم يجد من يحمله. فالذين على الجبل تأولوا وقالوا إن وجدنا ها هنا لأجل حماية ظهور المسلمين، والمسلمون قد انتصروا والمشركون قد انهزموا. رأوا ذلك باجتهادهم، فنزل البعض فناداهم أميرهم: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تبرحوا أماكنكم؟ أما أنا فلن أنزل أبدا. وفعلا فر أصحابه وثبت هو ومن معه بقلة حتى جاء خالد بن الوليد، وكان آنذاك في صف المشركين، فالتف جاء وقتل الرماة بأميرهم والتف بمن معه وراء الموقع الذي خاف منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تفرر من الزحف، وإن هلكت وهلك أصحابك أو هلك الناس لا تفر. وفي وصية، هذه الوصية بعينها لمعاذ: وإن وقع في الناس موتان فلا تفرر منه، يعني الطاعون عياذا بالله. إذن في هذه الوصية أو هذا الجزء من هذه الوصية التحذير من الفرار يوم الزحف، ويجب الثبات في ذلك الوقت كما بين صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا تفرر من الزحف وإن هلكت وفر أصحابك، وأنفق من طولك على أهلك. وتجدون أيضا يا أخوان في غزوة حنين ماذا حدث؟ فوجئ المسلمون بنبل المشركين، ففر بعض الناس، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض المعركة. وكما يقول بعض العسكريين موقف عجيب: حينما تتخلخل القوى ويهتز كيان الجيش، أول من يحافظ على نفسه قائد الجيش ليستطيع أن ينسحب ببقية من معه. والرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة على العكس، فر أصحابه من حوله ويثبت ويعلن عن نفسه لعدوه: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. سبحان الله. طيب جنب منا ولا بعد عنا، الناس غافلين عنك، تنبههم عليك. نعم. فكما يقولون جعل نفسه هدفا مكشوفا للعدو. ومتى يفعل الإنسان هذا؟ متى يأتي إنسان ويبرز نفسه للعدو ولا يبالي بجمعه؟ متى؟ نعم، يقينا بالله أنه يحفظه وينصره. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، ونراه يقاتل أقوى من 40 رجلا فينا، وكانوا يحتمون به حينما تشتد المعركة. ولذا وقف وقال للعباس، كان تحت ركابه، العباس اللي وقف جنبه، قال يا العباس نادي في الناس، قل يا أصحاب بيعة الشجرة إن الذين يبيعونك إيش؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. السكينة هي أساس النجاح، وهي أساس النصر، لأن الهلع والفزع والخوف يذهب الحس ويذهب العقل ويضيع الشجاعة والقوة. أما الثبات، الطمأنينة، السكينة هي التي تثبت الإنسان بأقدامه على الأرض. وكان العباس سيطا، يا يعني رفيع الصوت، حتى قالوا لو أن العباس في غابة في الخلاء وفيها من الوحوش الحوامل وصاح بها على صوته أسقطت حملها. وقال بعض الناس هنا في المدينة كان له بستان هناك في الغابة وراء روما وراء بير عثمان بمسافة، وكان له عمال هناك، فصعد على جبل سلع ونادى على عماله هناك فأجابوا ما طلب، بلغ صوته إلى هناك. فقال العباس نادي في الناس، نادي أصحاب بيعة الشجرة. فلما قال إلي أيها الناس ونادى العباس فيهم رجعوا إليه والتفوا حوله وأعادوا الكرة وانتصروا. ما فر صلى الله عليه وسلم، وما كان لنبي أن يفر في قتال قط، وقد وجدناه صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد ماذا فعل؟ يرادف بين درعين، الفارس يلبس درعا واحدا من حديد ويلا يقدر يشيل ويجول به في المعركة، الرسول لبس درعين فوق بعض، ضاعف بين درعين للوقاية. إذا كان هو قوي اليقين بالله شديد التوكل على الله هل يترك الأخذ بالأسباب؟ لا، أخذ بالأسباب. ولا تفرغ من الزحف وإن هلكت أو هلك إيش؟ إن هلكت وفر أصحابك، أصحابك فر أو هلكوا، لا تفر أنت في شخصك. نعم. ولا تفرغ من الزحف وإن هلكت وفر أصحابك وأنفق من طولك على أهلك. هذه الفقرة كما يقال فقرة أهلية تتعلق بأهل الإنسان وبيسره وعسره. وأنفق من طولك على من؟ على أهلك. على أهلك، الطول السعة. فإذا كان لك طول لا زي ما تقول طول الحبل، وكلما كان هناك سعة كلما كان الحبل طويل ويمتد الإنفاق إلى ما وراء الأهل وإلى ما شاء الله، وإذا كان الحبل قصير يمكن ما يتعدى تحت قدميه. لما جاء رجل وقال عندي درهم يا رسول، قال انفقه على نفسك، قال عندي آخر قال على زوجك، قال عندي آخر قال على أبويك، قال عندي آخر قال على ذوي رحمك، قال عندي آخر قال شأنك به. فهنا يبدأ بنفسه ثم الأقرب، فالأقرب أي الأحق بالواجب والإنفاق عليك. أنفق على أهلك من طولك. وعلى هذا لو أن إنسانا أطال الله له في النعم ووسع عليه في الرزق لا ينبغي أن ينظر إلى أقل ما يكفي أهله، يجب أن يبحبح يده عليه، لا يقول يكفيهم قرص وشوية ملح وشوية خل وشوية زيت وهذا يكفي. لا، ما دام عندك الطول ليش ما تجيب ذبيحة وتذبحها؟ ليش ما تجيب من الفاكهة؟ ليش ما تجيب من الخضروات؟ ليش ما ليش؟ ما دام هناك الطول بدون إسراف ولا تبذير. في الآية الكريمة ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك تمسكها ولا تبسطها كل البسط فتقعد إيش؟ ملوم محسوب. إذن والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. لا تجعل حياتك مع أهلك وأنت ذا طول كحياة إنسان معسر فقير لا يجد شيئا، لا ينبغي، هذا ظلم للأهل. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وهنا من الناحية الفقهية لو أن رجلا ذا طول قتر على أهله ولم يكفهم مؤونتهم جاءت القضية بحكم من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لما جاءت هند إلى رسول قاتل رسول الله إن فلان أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي عيالي، قال خذي من ماله ما يكفيك ويكفي عيالك بالمعروف. ما تروح تنهب وتروح تبذر على العمل اللي انت عايزه، لا، خذ اللي يكفيك بالمعروف. ولهذا انفق من طولك، ولينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله، الا الله اعطاك انفق. اذا هذا توجيه عائلي. ولذا يقول علي رضي الله تعالى عنه: ما عال، يعني افتخر، من اقتصد. فالإنسان يدخر من ماله لوقت العوز. قد يكون إنسان الآن يعمل متكسب والمال يجري في يده لرواج صنعته وقدرته، لكن بعد هذا قد يعجز. خذ من صحتك لمرضك، ومن فراغك لشغلك، ومن غناك لفقرك. إذن يجب أن تكون الحياة متعادلة، وأن يكون الإنسان حكيم، أن يكون متوسط. والوسط هو الحكمة، وكما يقولون: الفضيلة وسط بين طرفين. لا تجعلها مغلولة إلى عنقك، لا تبسطها كل البسط، لأن الغل العنق شح وبخل زائد، وبسطها كل البسط تبذير وتضييع، ولكن في الوسط. وهكذا أيها الإخوة، يوجه صلى الله عليه وسلم رب الأسرة في إنفاقه على أسرته، لكأنه أشفق بالأسرة من ربها عليها عليه الصلاة والسلام.